فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك فيكم وأن يجعلكم سهاما للحق ذخرا للإسلام وأهله. أحببت أن أتكلم معكم اليوم عن موضوع مهم، لنبدأه بسؤال عسكري. لو أن عدو رصد لك كل الطرق التي تسلكها وحاصرك من يمينك ومن شمالك ومن أمامك ومن خلفك واخترقك في أهلك ومالك، عدو رصد لك كل الطرق وحاصرك من الجهات الأربع واخترقك في أهلك ومالك، كيف تقدر عليه؟ ما احتمال أن تنجح وأن تنجو منه؟ تفضل. الاستماتة في الحجارة. تفضل. الثبات. الثبات والصبر. جيد، إذن كحل عسكري لا يظهر. الآن مسألة ثبات وصبر فقط، غير ذلك لا أقدر عليه. أما هذا العدو قد أحكم علي الخناق، فما بالك إن كان هذا العدو يراك ولا تراه، يراك ولا تراه، من هو؟ الشيطان. ما قال الشيطان؟ قال لأقعدن لهم كل مرصد، جميع كل طريق تريد أن تسلكه فإبليس قد قاعد لك على هذا الدرب، تريد أن تسلك درب الجهاد قاعد لك على درب الجهاد، أن تسلك درب الهجرة قاعد لك على درب الهجرة، أن تسلك درب العلم قاعد لك على درب العلم. وما قال أيضا؟ ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ماذا أصبح؟ جهات الأربع. واخترقك في المال والولد، ألم تسمع قول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ويراك ولا ترى، ألم تسمع قوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. والأنكى من ذلك أن المسلم قد يغفل أحيانا عن عداوة إبليس، ينسى أن إبليس له عدو، لذلك نزل قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. يعني لما أقول لك إن بشار الأسد عدو، إن الرافضة عدو، هل من داعي أو من مبرر أن أقول لك فاتخذه عدوا؟ في اللغة العربية إن الرافضة لكم أعداء، تقول يا رب ها هذا السلاح لنقاتلهم، لنقاتلهم. لكن جاء الخطاب القرآني إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لماذا؟ لأن الإنسان ينسى ويغفل أحيانا عن عداوة إبليس له، فكان لابد من التأكيد والتذكير، التأكيد والتذكير. وهذا العدو الذي شأنه ذلك كقوة بشرية كقانون عسكري أنت ما تقدر عليه، لذلك لابد بالاستعانة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فإبليس عدو يحضر لك في كل مقام حتى عند القرآن، لذلك ما شرع عند قراءة القرآن؟ التعوذ، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت وتقرأ القرآن يأتي لك إبليس. فالآن أنتم تتعلمون في هذا المعسكر، طرق التخفي وطرق الترصد وطرق الاقتحام وطرق التسلل والتحصن والتخندق. هذه الأساليب العسكرية ينبغي أن تحملوها كما هي وتنقلوها إلى مجال المعركة مع إبليس. كيف ذلك؟ إبليس حاصرني من جميع الجهات، أطبق علي، لكن الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه خناس. إيش يعني خناس؟ شيخ تفضل. عندما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى يخنس. أحسنت، يخنس ويهرب. أطبق عليك من الجهاد، ما تفعل؟ أذكر الله سبحانه وتعالى، تفك هذا الحصار. يريد أن يشاركك في مأكلك ومشربك، يشاركك إيش؟ في الإمداد والتموين بالمفهوم العسكري. ما تقول؟ بسم الله. تريد أن تدخل إلى منزلك وهذا العدو يريد أن يتسلل معك، تريد أن تقوم تحصينات حقل الألغام، ما تقول عند دخول المنزل؟ بسم الله. اللهم اسألك خير المولج وخير المخرج، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكل. تريد أن تخرج من بيتك إلى العمل وهو قد بعث لك يستطلع شأنك ويريد أن يأخذ منك اليوم مغنما، ما تصنع؟ تقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلن تقدر على إبليس وهو يمتلك ما يمتلك من هذه القدرات، يكفي أنه يراك ولا ترى. تخيل أنك الآن جندي خفي، تستطيع أن تتسلل إلى داخل أكبر الفرق العسكرية تحصنا وأن تقتل فيهم وأن تفعل ما تفعل ثم تخرج سالما من ذلك، صحيح أم لا؟ لماذا؟ إن العدو لا يراك، لذلك كان التخفي من أهم الوسائل في الانتصار العسكري. لكن الله سبحانه وتعالى ما تركنا له، آتانا من الوسائل والسبل ما يحصننا ويدفعنا، بل ويجعلنا أن نقدر أن نهزم إبليس وكيد إبليس. حتى وصف الله أن كيد الشيطان كان ضعيفا، فكيد الشيطان أمام أولياء الله ضعيف، حيلته ومكره ضعيفة على الرغم من الامتيازات التي يملكها، لكن بشرط ماذا؟ أن نتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى وأن نذكر الله سبحانه وتعالى. طب نخرج من فائدة في هذا الكلام، ملخص هذا الكلام فائدة ما هي؟ أن نتعامل مع إبليس بعقلية، ما هي؟ عقلية العدو. أرأيت لو أن أحدا أخبرك أن العدو خلف هذه الأشجار ويريد أن يقتحم عليك الليلة، ما تصنع؟ تتجهز، تترقب، تبقى متحفزا، تخندق، تنصب الأفخاخ، تنتشر، لا تهدأ. وقد يكون خبري كاذب، أنا بشر. طب ما بالك ورب العزة سبحانه وتعالى الذي لا يأتي لكتابه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، قال لك إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فما ينبغي؟ التيقظ، الحذر، الانتشار، التخفي، التسلل، كل هذه المفاهيم العسكرية تنقلوها إلى معركتكم مع من؟ مع الشيطان. طيب، في مدخل للشيطان وكمين دائما ما ينصبه للمجاهدين في سبيل الله، وقلما من ينجو منه، وقلما من ينجو منه. انظروا معي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي ظاهر العداوة. ركزوا في الآية: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. إيش السلم؟ الإسلام. شرائع الإسلام، ادخلوها إيش؟ كافة، خذوا الإسلام كاملا. طب إذا أخذناه ناقص إيش بيصير؟ ولا تتبع خطوات الشيطان. فكل شريعة من شعائر الإسلام، من شرائع الإسلام تتركها، ما المقابل؟ تتبع خطوة من خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا دخلت في السلم كافة، في شرائع الإسلام كافة، وقيت من خطوات الشيطان. وكل شريعة تتركها من شعائر الإسلام في المقابل تسلك خطوة من خطوات الشيطان. طيب، الشيطان خبر النفس البشرية قبل أن تنفخ فيها الروح. أول ما خلق الله آدم خلقه على هيئة الجسد من الطين، فجعل إبليس يطوف فيه، يدخل فيه، من خاره، من أنفه يدخل يطوف. ثم لما نزل إبليس وآدم وحواء إلى الأرض، فهو من ذلك الوقت إلى الآن في معركة مع البشر، معركة من لدن آدم إلى الآن. طب ما الذي اكتسبه إبليس؟ معركة طويلة، خبرة، اكتسب خبرة. أما ابن آدم فإن لم يتصل بنهج الأنبياء، بسلسلة آدم فنوح فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد عليه الصلاة والسلام، إن لم يتصل بهم فهو غير، لا يعرف شيء، دخل جديد إلى المعركة ولا يفقه شيء، ما يمتلك أي خبرة سابقة، بخلاف من؟ إبليس، هو قد خبر النفس الإنسانية. فيأتي مثلا إلى العالم ويعلم الناس ويقرأ عليهم، فتخرج له الفائدة أو الاستنباط، يجد هذا العالم هذه الفائدة جميلة عزيزة نفيسة، فإبليس يقول له ما شاء الله، والله لو كنت في غير هذا الزمان أو في غير هذه البلاد يعني لنصبوا لك العروش وفرسوا لك السجود. يدخل عليه ماذا؟ العجب. يأتي إلى المجاهد وهو في عز المعركة، يقتحم، يتقدم، يقول له ما شاء الله، ما هذه الشجاعة، انظر إلى فلان، انظر إلى علان كيف قد جبنوا وهربت. وهكذا قد يأتيك بهذه الصورة المباشرة، وقد يلبس عليك، وقد يلبس عليك. ولكل أمر آفة، يعني للعلم آفة، للجهاد آفة. إيش يعني آفة؟ يعني نقطة ضعف أو خطأ دائما يتكرر. المجاهد أين يخطئ أكثر ما يخطئ؟ يبطش، يظلم، يتكبر، هذه أخطاء المجاهد، لأن لهذا السلاح ما هي؟ نشوة، كنشوة الخمر. واحد لما يشرب خمر إيش يصير فيه؟ يسكر، ما يدرك الواقع. أيضا هذا السلاح إن لم يكن بتقوى الله سبحانه وتعالى يعطي صاحبه نشوة. فتجد كثير من الناس يسأل، يا أخي في البلد الفلاني في المكان العام جاهد المجاهدون في سبيل الله وقدموا وضحوا وكانوا شجعان ولم يمكن لهم، بالعكس كانت لهم عاقبة غير جيدة ودارت عليهم الدائرة، لماذا؟ وقد جاهدوا وقد ضحوا وقد كانوا أسود في الحرب، أشاوس. دائما السؤال. والآن يا أخي نحن إن شاء الله نخرج من هذا المعسكر ونكون أسود أشاوس، هل يلزم من ذلك أن يمكن لنا أن نقام على أيدينا شرع الله؟ أين الخلل؟ تجد دائما المجاهد بسبب طبيعة الحياة والجو المحيط به يركز على ماذا؟ على آيات الصبر، على آيات الإقدام والتضحية، على آيات الشهادة، على آيات الجهاد وحديث الجهاد، فيأخذ ماذا؟ بعضا من الإسلام، يأخذ ماذا؟ بعضا من الإسلام ويركز عليه، فيتضخم لديه، يظن أن هذا إيش؟ الإسلام كله. لكن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الجيل الذي يكون على يديه التمكين له صفات، ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فأعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله، لا يخافون لومة لائم، هي صفات ضرورية لكن غير كافية. أين يقع المجاهد بالفخ؟ ينسى أذلة على المؤمنين، ينسى يحبهم ويحبونه. فتجد يقول أنا أضحي، أنا أقدم، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، فيتعاظم لديه نفسه ويبخس الناس أشياءهم، فيحتقر المعلم، فيحتقر الإغاثي، فيحتقر الطبي، فيحتقر غيره من الفصائل التي لا تملك جرأته وشجاعته. هذا مدخل من مداخل إبليس. فلما يتبع خطوات الشيطان في هذا الأمر، ما الذي يضيع منه؟ احنا كلنا قل اتباع خطوات الشيطان تضيع جزء من الشريعة، ما الذي ضاع منه؟ أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. الشيطان يقول له أنت في الصف الأول، تغامر بروحك بنفسك، تتحمل الجهد والنصب والتعب الشديد، بخلاف فلان وفلان وفلان لم يختاروا هذا المجال في الجهاد، اختاروا مجالا آخر، أو بخلاف فلان وفلان القاعدين، قعودهم إن كان من غير مبرر هي معصية وكبيرة، لكن لا ينفي أنهم من أمة الإسلام، لا ينفي أنهم إخواننا، بيننا وبينهم أخوة الإسلام، لا ينفي ذلك. لكن الشيطان يريد أن يفسد عليك ما أنت عليه من الجهاد، يدندن لك بهذه المسائل، دائما يدندن يدندن يدندن يدندن. والآن بعد هذه المحاضرة لاحظوا مجالس المجاهدين إن لم تكن بذكر الله عما كانت تكون؟ غيبة، لمز بالآخرين، همز بالآخرين، الحمد لله بالاقتحام الفلاني تقدمنا والآخرون تراجعوا، الحمد لله عرف كيف كذا، نحن نتعب نحن نقدم وفلان وفلان، فينشأ ماذا لديه؟ احتقار للخلق، ويضعف لديه شعور الذلة على المؤمنين، فيقع في فخ إبليس. عندها تفهم هذا السؤال، فلان وعلان وجاهدوا وكانوا شجعان وكانوا أهل بأس وأهل، لماذا حرموا من التمكين؟ لماذا ضاعت جهودهم؟ لأنهم لم يدخلوا الإسلام كافة، لم يدخلوا السلم كافة. وهذا معنى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. العسكر الجيد، المقاتل الجيد الذي يفهم عدوه ويعرف كيف يقاتل، الجيش الفلاني لا يقاتل في المدن، هو ضعيف في حرب المدن، يريد حرب في أرض مكشوفة، ما تصنع أن تجره إلى المدن. الجيش الفلاني ضعيف أمام التسللات الليلية، ما تسلك معه سبيل التسلل الليلي. الجيش الفلاني جيد بالرمي بالمدفعية البعيدة تقترب منه، الجيش الفلاني جيد بالقنص تعتمد على التمويه على التحصين. إذا كنت عسكريا جيدا تفهم عدوك أول ما تبدأ. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا أن إبليس عدو لنا، فينبغي أن نكون جند لله سبحانه وتعالى جيدين أصحاب فهم. إبليس ماذا يريد من المجاهد؟ أن يحول عزته على الكافرين لتكون على المؤمنين، كما صنع الله بمن؟ بالخوارج. الخوارج أول ما رفعوا السلاح رفعوه على كفار، بقي إبليس يستدرجهم في حبائله، عجب، غرور، احتقار الآخرين، أنتم أهل البأس، أنتم كذا، أنتم كذا، حتى تحول هذه البندقية من الكافر إلى المسلم. وإبليس لا ما يصنع، يضحك، جرهم بحبائله، غفلوا عن هذا العدو، نسوه. والآن أنت كمجاهد في سبيل الله فاعلم أن إبليس متضايق منك أشد الضيق، لأن لا سبيل لإقامة الشرع ولتمكين هذا الدين إلا عن طريق ما نحن عليه من الجهاد في سبيل الله. فأنت أكبر عقبة في وجه إبليس، لا يريد أن تقوم لك قائمة. حاول معك أول ما أتيت إلى الجهاد يقول لك أتترك المال، أتترك المال الولد، أتترك الدراسة، انظر كيف حال أمك، كيف حال أبوك، ما فلح معك، جاهدت، طب يخسر لك عبد جاهد مدري قديش، شوف الفقر، شوف الفاقة يا أخي، خلاص يعني شغل مطولة، جاهدت الله يجزيك الخير، روح خذ لك استراحة، ما مش الحال معك، ضريت عبد جاهد، يا أخي أنت عبد جاهد، وهدول قاعدين، والله لازم يتبهدلوا، لازم ينزلوا، فيوقعك في الكبر، ما وقعت في الكبر، نفات منه، طب وهكذا. هو الآن إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى لن يدعك. الإمام أحمد عند موته على فراشه رحمه الله عليه، وهو الذي نصر السنة، الإمام أحمد بن حنبل، جعل يقول لا بعد لا بعد، وفي جنبه ابنه من؟ عبد الله، يقول يا أبي لمن تقول لا بعد لا بعد؟ قال ها هو إبليس في زاوية الغرفة يقول لي هربت مني يا أحمد. فيقول له إمام أحمد ماذا؟ لا بعد لا بعد، يعني حتى إيش؟ حتى يموت. لذلك فلنحذر، فلنحذر كمجاهدين في سبيل الله، وخصوصا إذا كنا مجاهدين امتلكنا التميز والتفوق، الله عز وجل أنعم علينا. يعني أنتم الآن هذا المعسكر معسكر نوعي، أليس كذلك؟ وإن شاء الله تخرجوا منه شباب نوعيون. إبليس سوف يأتيكم من هذا المدخل. لما قال له لا بعد امام احمد يعني ان شاء الغرور فيحبط عمله، انه يقول له خلاص انا فدت منك لو انه خير. ايوه ممكن لا بعد، انه لا ما تنتهي المعركه بين بني ادم وبين الشيطان حتى يموت من؟ حتى يموت الانسان. واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. فعباده الله مستمره حتى اخر لحظه. الان ابليس قد ياتيكم من هذا المدخل، لذلك لابد من استحضار المعاني التي تنقصنا، التي لا تتكرر علينا. أنت الآن في الجهاد تسمع كثير معاني ماذا؟ الصبر، التضحية، الشجاعة، الفداء، تمام؟ الآن لابد من استحضار معاني أخرى. مثلا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. شوف ما أجمل هذا الحديث. تخيل أنت الآن، أنت وأخوك في الشام في الغوطة، أنت وأخوك في درعا، أنت وأخوك في حمص، أنت وأخوك خارج سوريا، كالجسد الواحد في توادي وتراحمهم وتعاطفهم. على فكرة أخوك مو اللي معك بالحركة، مو ابن كتيبتك، مو الماسك سلاح، مسلم. شوفها كيف الإسلام، هذا معنى مفقود لدى المجاهدين، ما يكثرون من ذكره، فيدخل عليهم إبليس. لذلك لابد أذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين، تمام؟ ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. شوف التحابب مقصد شرعي، ما قال أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. هذه المعاني من الرحمة، فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أسمائه الضحوك وقتال، أشداء على الكفار رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. الشخصية الإسلامية الصحيحة هي شخصية متوازنة، هي شخصية متوازنة. إبليس دائما يريد أن يهدم هذا الميزان، أن يجعل أحد الكفتين تطغى على الأخرى. أذلة على المؤمنين، خيو مشية على الكافرين، بصير إيش؟ انبطاحي. خيو أعز على الكافرين، خيو ومشية وعلى المؤمنين، شو بصير؟ خوارج. دائما المؤمن الشخصية الإسلامية المتكاملة المثالية ما هي؟ شخصية متوازنة، عندها ميزان، ميزان الشرع. لذلك ننتبه، إذا الإنسان اشتغل في مجال ما من العمل الإسلامي، مثلا مجال الدعوة، مجال العلم، إذا طغى عليه ينسى معاني الصبر، ينسى معاني الجهاد، ينسى معاني البأس، فعند أول محنة، عند أول شدة، عند أول كذا ينهار ويسلم، بصير عالم سلطان، بهرب بترك البلد. لماذا؟ لأنه لم يمرن نفسه على معاني الشدة والبأس والقوة وجهل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لم يربي نفسه على هذه المعاني، لم يربي نفسه على وأعد لهم ما استطعتم. يعني إذا كانت 80% أنت آثم، لازم يكون إيش؟ 100%. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لم يربي نفسه على هذه المعاني، فعند أول صدام ينهار. لذلك الكثير يسأل الشيخ الفلاني وطالب العلم الفلاني كيف ترك الجهاد وراح؟ لك أنا كنت الصايع الضايع المدري إيش، حملت السلاح وبارود نزل الجهاد، وهذا كيف؟ لأنه لم يربي نفسه على هذه المعاني، فعندما جاء وقت الامتحان رسب. طيب المجاهد الفلاني صاحب البأس صاحب الشدة كيف أصبح خارجي؟ كيف أصبح يقتل بالمسلمين؟ لأنه لم يربي نفسه على معاني الرحمة وعلى معاني الرأفة وعلى معاني الحب، فأوقعه الشيطان في الفخ، فأوقعه الشيطان في الفخ. طيب لن أطيل عليكم، دعنا نلخص ما مضى. ذكرنا أولا أن الشيطان عدو لنا، فينبغي أن نتخذه عدوا، وأن نعرف أن هذا العدو ليس بالعدو السهل، عدو يأتينا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ويقعد لنا في كل مرصد، ويشاركنا في الأموال والأولاد، ويرانا ولا نرى. فإن لم نستعذ بالله ونستعين بالله لن نقدر عليه. لذلك في كل صلاة ما تقولون إياك نعبد وإياك نستعين، وأنه يأتينا عند كل طاعة حتى عند كلام الله يأتينا. لذلك شرع فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب لما فهمنا أن الشيطان عدو، قلنا أن المقاتل الجيد والجندي الجيد ما يصنع؟ يفهم عقلية عدوه، فيعلم إذا كنت أنا من أهل الجهاد فإن إبليس سوف يأتيني من هنا ومن هنا ومن هنا، إذا كنت من أهل العلم فإن إبليس سوف يأتيني من هنا ومن هنا ومن هنا، إذا كنت من أهل الرئاسة والإمارة إبليس سوف يأتيني من هنا ومن هنا ومن هنا، إذا كنت من أهل التجارة إبليس سوف يأتيني من هنا ومن هنا. أنا أحفظ مداخل إبليس إذا كنت مقاتل جيد. كيف أعرف مداخل إبليس؟ بالتعلم، بالشرع، بالدين. ثم تكلمنا أن لابد أن ندخل نأخذ الإسلام كافة، إذا أخذنا الإسلام كافة سكرنا جميع المداخل، حصن حصين خلاص ما عاد يقدر يفوت. ثم ذكرنا أن المجاهد في سبيل الله إذا أراد أن يدخل عليه إبليس دخل عليه من أي ناحية؟ ضخم عنده مفاهيمه، ضخم مفهوم العزة على الكافرين فأصبحت عزة على المؤمنين، فأصبحت كبر وخروج عقيدة الخوارج. ضخم لديه مفهوم العزة والله العزة ولرسوله والمؤمنين، فأصبحت إيش؟ عجب وكبر وغرور. هو يأتيك بحيث الظاهر نفسه، إن حسن قيل له إن فيك تيها، حسن رضي الله عنه قيل إن فيك تيها، يعني كأنك شايف حالك، قال بل هي العزة والله العزة ولرسوله وللمؤمنين، من حيث الصورة هيك من الظاهر يا أخي هي عزة وهي عزة، لكن هذه عزة بمن؟ بدين الله عز وجل. ومن مقتضى هذه العزة الذل على المؤمنين، هذه عزة بالنفس بالقوة بالبأس، ومن مقتضاها البطش والبغي على المسلمين. حيث الصورة إيش؟ واحد. لذلك سمى تلبيس إبليس، سمى تلبيس إبليس. أن تنظر من بعيد يا أخي والله هدول مجاهدين في سبيل الله، كيف صاروا خوارج؟ والله هدول علماء، كيف صاروا هيك منافقين؟ هو صورة واحدة لكن إبليس يلبس عليك، لكن الحقائق مختلفة. لذلك لابد لكي نحصن المداخل التي يدخل عليها الشيطان من المجاهد أن نعزز المعاني التي يفقدها المجاهد في حياته التي لا تتكرر في حياته. عن جلست في مجلس يقول أخي الفصيل الفلاني ما يستطيع غير على الرباط، ما خرج خرج اقتحامات. قل له يا أخي الحمد لله، رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. لو هذا أخي ما رابط كنت أنت بدل ما تقتحم أعدى بتربط محله. وأخي ثاني شيء قال يعني الأمة الإسلامية كجسد الواحد، أخي أنت اليد اليمين وهو اليد اليسار، أنت تضرب وهو يساعدك. جلست في مجلس يقول لك يا أخي فلان فلان غلط، والله بدي أروح أمسح في الأرض. قل له أخي اتق الله، هذا السلاح أخذته لمن؟ لقاء الكفار، لا لتطغى على المسلمين. تمام؟ فمعاني التواضع، معاني الرحمة، معاني المحب جزء من الشرع تبعنا. إذا الشخص كل حياته يسمع رحمة محبة تواضع، إيش يصير؟ يصير صوفي أو راهب، صح أم لا؟ وإذا كل حياته يسمع بأس وشدة وغلظة إيش يصير؟ خارج خوارج. لكن الشخصية الإسلامية الصحيحة شخصية متزنة، تأخذ من هذا النبع ومن هذا النبع، فإيش يصير معنا؟ محمد رسول الله والذين معه يصبح كالصحابة، أشداء على الكفار رحماء بينهم. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله عز وجل أن يعيذنا من إبليس ومن مكائده، وأن يحصننا منه من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم يا رب. الله يكرمكم يا رب.